بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب طيب النفس. يعني ينبغي على الإنسان حتى يكون مطمئنا في حياته أن يكون طيب النفس. وطيب النفس يعني أن هذا الإنسان دائما يحس بالراحة، يحس بالسرور والاطمئنان، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، أحد الصحابة يروي، وهو طيب النفس، يعني يظهر عليه أنه مرتاح، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل، والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. قوله ألم بأهله يعني ظنوا أنه قد عاشر أهله واغتسل ثم خرج، لذلك يعني يبدو عليه أثر الغسل ويبدو عليه طيب النفس. فهذا يدل على أن يعني الزوجين كل منهما ينبغي أن يسعى في راحة الآخر حتى يبقى طيب النفس. نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لهم أنه طالما يحمد الله تعالى ويرضى بقضاء الله وهو مطمئن لفضل الله، فلذلك يكون طيب النفس، وهذا من النعم العظيمة التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان. نعم. كون الإنسان غني وهو على تقوى لا بأس، لكن أن يكون أيضا صحيح الجسد. ولعلي ذكرت لكم قول أحد شيوخنا حين يقال له: أطال الله عمرك، ماذا يقول؟ يقول: قل مع العافية والعمل الصالح. نعم. قال: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. نعم. وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث سبق معنا برقم 295 حسب الترقيم عندكم. نعم. لكن هناك جاء اللفظ حك في صدرك، هنا حاك في صدرك، والمعنى واحد. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، صلى الله عليه وسلم، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر. علاقة هذا بطيب النفس أن هذه الأخلاق، وهي نعم حسن التعامل، حسن الخلق، الجود، العطاء والكرم والشجاعة، لا يكون إلا إذا كان طيب النفس. إذا كان خبيث النفس يكون لئيما وبخيلا وجبانا، لا يكون بهذه الصفات. نعم نعم، سوف أبين إن شاء الله. الحديث يفيدنا ماذا؟ شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه بادر حين يعني سمع صوتا غريبا، نعم بادر بنفسه وحده ليعرف ما الخبر. فهذا قمة الشجاعة. قد يكون هناك عدو كبير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله قد عصمه من الناس. الناس أصابهم شيء من الخوف، خرجوا، قال لهم: لن تراعوا، لن يصيبكم خوف. نعم. وهو من أجل أن يسرع، والغالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب على بغلة أو يركب على حمار أو يركب على ناقة، لكن في هذه المرة استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وهذا الفرس كان يبطأ، يعني كانوا يقولون عن هذا الفرس الذي عند أبي طلحة بطيء السير، فلما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام صار إيش؟ واسع الجري، فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالبحر، قال إيش؟ لقد وجدته بحرا. خطي هذا الفرس عما أنتم يعني تظنون تقولون عنه بطيء، وأنا وجدته بحرا، أو إنه لبحر، هذا المعنى، يعني واسع الجري، سريع الجري، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح واسع الجري، هذا هو المراد تشبيه يعني صلى الله عليه وسلم. نعم لا ما في صوت، وهم ربما يعني قافلة مرت من بعيد وذهبت في طريقها، يعني ليس المهم، ليس هناك عدو، ليس هناك ما يخيف. نعم المهم بيان أن طيب النفس من النعم، وأن هذا الطيب لا يحصل إلا بحسن الخلق والشجاعة والكرم. أردت أن تكون طيب النفس فكن شجاعا كريما حسن التعامل مع الناس، تجد نفسك دائما في راحة وسرور وبهجة والحمد لله. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. نعم أي عمل صالح تعمله فيكتب لك فيه أجر فهو صدقة، على الأقل إذا يعني لقيت أخاك أن تلقاه وأنت مبتسم، لا تلقاه وأنت عبوسا خمطريرا. وإذا كنت مثلا على ماء وأخرجت ماء فأعطه شيء من هذا الماء الذي قد حصلت عليه، لا سيما إذا كان الماء قليلا. نعم تفرغ من دلوك، دلو ما يستخرج به الماء، استخرجت الماء من البئر، أخوك معه واقف يريد شيئا من الماء، صب له شيئا من الماء، يعني أقل المعروف، يعني لا تحقر شيئا من المعروف، أي معروف صدقة. الحديث الآن حديث قال باب ما يجب من عون الملهوف، واحد جاء يستغيث بك يستجير بك يطلب مساعدتك يطلب عونك، ماذا تفعل؟ تغلق الباب في وجهه؟ لا، تتقبله تلقاه بوجه طلق، عندك قدرة على أن تعينه أن تغيثه فعل، ليس عندك تعتذر إليه نعم بلطف. حديث أبي ذر سبق معنا برقم 220 ترجعون إليه، أيضا بعده الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري سبق معنا برقم 225 أيضا ترجعون إليه، إذا الحديثان سبقا معنا. المهم فيهما إيش؟ يعني بيان أن أي شيء فعلته فهو معروف، أرأيت إن لم أفعل، أرأيت إن لم أفعل، تصنع لأخلاق، تعين صانعا، تعين ضائعا، نعم وهكذا. قال باب من دعا الله أن يحسن خلقه، يعني خير ما يطلب من الله تعالى أن يكون خلقه حسنا، فهو خير من الطعام والشراب والرزق والزوجة والبيت وما إلى ذلك، لأنه إذا لم يحسن خلقه كان تعيسا في حياته. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات فنحن أحرى أن ندعو بها. الصحة يعني العافية، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى، نسأل الله تعالى يعني أن نكون دائما في شكر لله تعالى على العافية. والعفة يعني نفسه يضبط نفسه عن الشهوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. نعم والأمانة يكون أمينا على ما اؤتمن عليه من حقوق الله وحقوق العباد، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لا لأنه حمل الأمانة، ولكن في حال أنه لا يقوم بحق هذه الأمانة. انتبهت معي؟ ليس جهلا أن تتحمل الأمانة، بل هذا دليل يعني أنك إنسان سوي. لكن متى تكون الجهالة والظلم؟ حين لا يرعى هذه الأمانة. وحسن الخلق، حسن الخلق هو يعني أفضل شيء يعطاه الإنسان كما سبق. والرضا بالقدر، يعني الإنسان إذا رضي بقضاء الله تعالى وقدره كان مطمئنا النفس. لا يرضى بقضاء الله فليفعل ما شاء أن يفعل، ماذا يستطيع أن يغير من قضاء الله سبحانه وتعالى؟ قضاء الله تعالى واقع، إذا رضي به اطمأنت نفسه، لم يرضى به فلينتحر. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني شنو حاله؟ شو بيطلع معه؟ انتبهت معي؟ لابد من الرضا. الرضا فريضة والسخط حرام. والذي أراده الله تعالى هو الكائن. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت ما عن أخلاق رسول الله، قيل يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني كما جاء في روايات غير هذه الرواية، يحل حلاله ويحرم حرامه. تقرؤون سورة المؤمنين؟ تسأل السائلين، قالوا نعم. قالت اقرأ، قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن وصل والذين هم لفروجهم حافظون. قالت هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ملتزم للصلاة، مؤدي للزكاة، نعم، بعيد عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، نعم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني أخلاقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، وهذا أرقى خلق يمكن أن يصل إليه الإنسان، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك. قال باب ليس المؤمن بالطعان. الطعن يعني إيش؟ أن ينتقص الآخرين وأن يقع في أعراض الآخرين وأن يعتدي على حرماتهم، هذا هو فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، نعم، هذا الطعن وصيغة مبالغة. يعني شأن المؤمن أن يكون بعيدا عن الطعن. قال عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، يقول ما سمعت عبد الله، يعني أباه عبد الله بن عمر، لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، يعني حتى لغير الإنسان لا يلعن، فما بالك بالإنسان. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر في غزو، نعم، امرأة معها ناقة ولكنها كانت بطيئة فلعنتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تسيبها، قال لا يصحبنا ملعون، لا يصحبنا ملعون، مع أنها دابة، طالما ملعونة لا تصحبنا. قال وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. واللعن طبعا نوع من أنواع الطعن. قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. فاحش يعني من طبعه دائما هيك يقول كلاما بذيئا، كلاما فاحشا، كلاما مستنكرا، نعم. واحد آخر يتعمد، هذا المتفحش يتعمد أن يقول الفحش وهو الكلام السيء. ولا الصياح في الأسواق يخرج صوته هكذا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يهود يعني فئة من اليهود، فقالوا السلام عليكم. هكذا اليهود يعني من شأنهم أن يعني يسيئوا للناس ولو بالكلام، ويعني يلخمون كذا، يعني يقولوا كلام ظاهره صحيح لكن باطنه إيش؟ غير صحيح. فقالوا السلام عليكم، يعني السلام الموت. فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه لهم وعليكم، يعني الموت علينا وعليكم، وفي رواية قال عليكم، يعني إذا جاء الموت في غير وقته يأتي عليكم لا يأتي علينا. إذا جاء يعني في غير وقته يعني في وقت لا يرتضيه. المسلم يرتضي متى جاء الموت مرحبا. فقال لهم عليكم وليس علينا. السيدة عائشة انزعج عم يدعو على زوجها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إيش؟ وعليكم ولعنكم الله وغضب الله. قال مهلا يا عائشة، يعني طولي بالك، هدئي أعصابك بعض الشيء، عليك بالرفق، خليك دائما لينة القول يعني رقيقة مع الآخرين، وإياك والعنف والفحش، لا تكوني هكذا عنيفة، عنيفة لا تكوني عنيفة. في ناس بيسموا بنتهم عنيفة، سمعتوهم؟ ها؟ ها؟ سمعت؟ لا، أنا كنت في قطر، كان في عندي تلميذات كثيرات اسمهم عنيفة، قلت لها مرة لواحدة: متزوجة أنت؟ قالت لي: نعم. قلت لها: إذا أراد زوجك العشاء أو فنجان قهوة يقول لك: يا عنيفة ائتني بالقهوة، فيخشى أن ترميه بها. قالت: هكذا سماني أبوي، ماذا أفعل؟ سبق معنا من حق الولد على الوالد أن يختار اسمه، أليس كذلك؟ نعم. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يعني إذا دعوا علي بدعوة لا أستحقها الله تعالى لا يستجيبها، أما الموت فهذا أمر طبيعي. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، يعني لا يقول كلاما هكذا بشعا، يعني لا يقبل، يقال فلان بذي اللسان، يعني دائما سباب شتائم ينتقص الآخرين. نعم. هذه الأحاديث يعني في هذا المعنى. ننتقل إلى الباب الثاني، باب اللعان، يعني بنفس المعنى تقريبا، انه اللعن، وقلنا اللعن نوع من الطعن، اللعن نوع من الطعن. على طول في بعض الناس دائما يلعن يلعن يلعن، لذلك ايش النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان اكثر اهل النار النساء. قلنا: لماذا؟ قال: اريتكن اكثر اهل النار. لماذا؟ قال: تكثرن اللعن، كنت كثرنا اللعن، يلعن الساعة هذه، يلعن الوقت، يلعن الكاسة وعيت انكسرت بتصبها، يلعن، يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير. نعم. فالمؤمن لا يكون لعانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. الله تعالى ميز هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هؤلاء يعني حتى إذا غلبت حسناتهم وكانوا من أهل الجنة لا يقبل الله تعالى شهادتهم، لأنهم كانوا يكثرون اللعن، واللعن يعني طلب الطرد من رحمة الله تعالى. نعم. ولا شفعاء، يعني لا يشفعون بأحد من المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. يعني واحد في مرتبة الصديقين، فيأتي معنا حديث أنه أبو بكر رضي الله عنه لعن بعض العبيد عنده بعد الأرقاء، قالوا: لا يا أبا بكر صديق وتلعن، يعني هذه متناقضة، يعني واضح هذا، لكن الناس أنت طالب علم وتقول هذا الكلام، يطول بالك. ها؟ ألا ترون ذلك طلاب العلم؟ الناس يريدون من طالب العلم أن يكون نبيا مهما فعل معه، أن يكون معصوما. هذا الشيء حسن، يعني يجعل طالب العلم دائما يترقى ودائما يحتاط لنفسه، لكن يعني فيه شيء من تعدي من الناس، دائما أقل شيء يحصل منه فينزلونه إلى الحضيض. نعم. المهم يعني المفروض بذي الهيئة لطالب العلم بأهل العلم أن يكون على مستوى من الخلق. فالصديق قريب من مرتبة الأنبياء، أليس كذلك؟ بين الصديقين والأنبياء درجة. نعم. فلا يليق به أن يكون لعانا. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. إذا كان كل منهم يلعن الآخر إيه؟ يعني ترون أنفسكم هكذا تستحقون اللعن وهو الطرد من رحمة الله، فيكون ذلك والعياذ بالله. ولهذا المفروض أن لا نعتاد ذلك. قال: باب من لعن عبده فأعتقه، يعني بسبب إيش؟ أنه لعنه، فيعني النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه، فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أعتق هذا العبد. إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون؟ كلا ورب الكعبة. يعني أنت صديق، ها؟ أنت صديق وتلعن؟ لا لا، هذان خلقان لا يجتمعان. وطبعا لا ينتفي عنك أنك صديق، فإذا عليك أن لا تلعن. انتبهت معي؟ يعني لا يقول له أنه لا أنت لست صديقا، لا، أنت صديق فلا يليق بك أن تلعن. فماذا فعل أبو بكر؟ قال: فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، هذا الذي لعنه كانت خيرا له، كان سبب عتقه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود، سوف لا أفعل هذا أبدا. قال: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. يقول له يلعنه، يقول له يلعنه، يلعنه مرة فيلعنه 20 مرة هكذا؟ لا، لا تتلاعنوا بلعنة الله، يعني المراد إيش؟ لفظ اللعن، واللعن كما قلنا ماذا يعني؟ الطرد من رحمة الله. ولا بغضب الله، لا يقول له غضب الله عليك، لا يقول يدعو عليه بالنار، كل هذه لا تليق بالمسلم، يعني هذه أمور الله تعالى يحمي منها المسلم، فلا يليق بنا أن ندعو عليه بها. قال: باب لعن الكافر. حتى الكافر يمكن أن ندعو عليه، يمكن، لكن الأولى إيش؟ ألا ندعو، ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالتوبة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. قيل: يا رسول الله، أدعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت رحمة، أنا بعثت رحمة للعالمين، فأدعو عليهم باللعن، يعني أدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، كأني أدعو عليهم أن لا يؤمنوا، أن لا يسلموا، حتى يموتوا على الكفر ويكونوا بعيدين عن رحمة الله. لا، على خلاف ذلك. لما طلبوا منه يعني أن يدعو على دوس، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، فجاءوا مسلمين، أليس أولى؟ أولى. عن حذيفة رضي الله عنه قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قتات يعني إيش؟ النمام الذي ينقل الكلام بقصد الإفساد. نعم، هو نحن ما قرأنا العنوان، باب النمام. النمام والقتات بمعنى واحد، ينقل الكلام بقصد الإفساد. علمت فلان قال عنك كذا وكذا، فلان قال عنك، أنت عليك أن تصلح بين الناس حتى أجيز الكذب في حال الإصلاح كما سبق معنا. فهذا يسمى نماما، ويسمى أيضا القتات. لكن قالوا إيش؟ يعني القتات أسوأ من النمام. النمام سمع كلاما ينقله، القتات يحاول أن يسمع، يعني يتجسس عليك ليسمع منك كلاما لينقله إلى غيرك بقصد الإفساد. نعم. لا يدخل الجنة، قلنا مرارا يعني هذا النفي يعني أنه لا يدخلها يعني من غير حساب. قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله من هيئته، من سمته، الضياء في وجهه، النور في وجهه، نعم، مستقيم، حسن الخلق، إذا رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى وحمدته على نعمه. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباهون البراء العنت. ها؟ مشاهم بالنميمة عرفنا، مفسدون بين الأحباب، النميمة تفسد بين الأحباب، الباغون البراءة العنت، دائما يحاولون أن يلصقوا التهم بمن هم براء حتى يقعوا، أي أبرياء براء حتى يقعوا في المشقة والضيق والعنت، ينسبون إليهم ما ليس فيهم، فهؤلاء شرار الخلق. قال: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. إن الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لعنوا في الدنيا ولعنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، يعني الذي كان قال كلاما سوءا، كلاما فاحشا، كلاما بذيئا، نعم، يرتكب إثما، الذي ينقل هذا الكلام يعني له نفسه العقوبة، نفسه إيش؟ السوء. ولذلك يعني نلاحظ أن القرآن اشترط لثبوت الفاحشة، لثبوت الزنا، 4 من الشهود وبشدة، شهادة دقيقة، وإذا حصل أي خلل بالشهادة كان حد القذف. لماذا؟ لأن المجتمع إذا ألف أن تذكر فيه الفاحشة كثيرا فيصبح كأنه أمر عادي، فينبغي أن يبقى هذا الأمر يعني مستنكرا. متى يكون الأمر مستنكرا؟ إذا كان لا يذكر إلا نادرا. ولذلك يعني لعن الذين يحبون أن يشيع الكلام عن الفاحشة في المجتمعات. نعم. حديثان آخران بنفس المعنى تقريبا. قال: باب العياب. بعض الناس يعني كما يقولون في علم النفس مزاجه سوداوي، مزاجه سوداوي، يعني دائما إيش؟ لا يرى إلا السوء، لا يرى إلا السوء ولا يرى إلا العيوب. سله: صف لي هذا الكأس، يقول لك: هي فارغة إلى ربعها، فارغة يعني ما رأى إلا الفراغ والنقص. الإنسان الذي عنده نفسية طيبة، طيب النفس، قل لو صف للكأس يقول لك: ممتلئة إلا قليلا، ممتلئة. ماذا ذكر لك؟ الشيء الحسن. تبهت معي؟ الشيء الحسن. لذلك في تربية ولدك تريد أن تعلمه أن لا يكذب، لا تقل له لا تكذب، قل له: يا بني كن صادقا. تبهت معي؟ يعني دعي الكلام الطيب يطرق سمعه وليس الكلام الخبيث. يا بني كن صادقا، كن شجاعا، لا تقل له لا تكن جبانا، لا تكن كسولا، فترسخ في نفسه هذه المعاني فربما تأثر بها. ففي ناس دائما من شأنهم يعني لا يرون إلا السوء. نعم. قال: عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. عجلا يعني إيش؟ تستعجلون. ومذايع بيحاول دائما مثل المذياع، المذياع ماذا يفعل؟ ينقل الصوت، يشيع الصوت. وهذا هكذا يعني إذاعة، يقول عندنا العام: فلان إذاعة، فلان إذاعة. كيف الإذاعة تسمع الناس كلهم؟ وهو هكذا يسمع الخبر يريد أن ينشره في كل مكان. نعم. بذرة، نعم، ما معنى بذرة؟ قال: جمع بذور، والبذور هو الذي لا يستطيع كتم السر، لا يستطيع كتم السر. يأتي إنسان لآخر تقول له: بيني وبينك، بيني وبينك هذا الكلام لا تنقله لأحد، بعد يومين تسمع 20 إنسان 100 إنسان يقولون لك الخبر. طيب وين؟ لذلك إيش يقول العامي عندنا؟ كل سر بين 2 فاح، سرك أبقه في نفسك، سرك أبقه في نفسك، إذا ذكرته لأحد سوف يعلمه الله وملائكته 1000 إنسان، الله وملائكته 1000 إنسان. أي نعم. لذلك الأولى أبقه في نفسك. فإن من ورائكم بلاء مبرحا. البرح يعني إيش؟ الشدة، نعم، نوع من التعب والجهد. نعم. وهذه مملحا في لعل الأصح يعني في روايات أخرى مبلحا أو مكلحا، يعني أكثر من مملحا. نعم، مبلحا. إيش معنى بلحه الشيء؟ يعني أعياه، بلحه الأمر يعني أعياه. نعم. ومكلحا يعني يكلح الناس لشدته. كلح يعني واحد يعبس هكذا في وجهه، يقول وجهه كالح، وجهه كالح، يعني إيش؟ لشدة الأمر يفعل هكذا. فمكلحا يعني يجعل الناس هكذا يعني يظهرون بوجوههم في حالة كشر، كشر مكشر، يقولوا مكشر على أسنانه كذا، شيء من هذا القبيل. يعني المراد أنهم يقعون في بلاء وفي شدة وفي عنت، يعني حين إيش تكثر النقول فيما بينهم. وأمورا متماحلة ردحا، نعم متماحلة ردحا. إيش يعني ردحا؟ أيضا يعني هذا اللي عم يردح له، يردح له بمعنى إيش؟ يصيبه في العنت، يوقعه في المشقة، يوقعه في العناء. عن ابن عباس قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. إذا شغلت بنفسك شغلت عن غيرك، وإذا شغلت بغيرك شغلت عن نفسك. وإذا كان في غيرك عيوب ففيك أيضا عيوب، وإن كنت ترى عيوب غيرك غيرك يرى عيوبك، فلذلك ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. إيش يعني؟ لا يطعن بعضكم ببعض، اللمز والهمز، ها فلان صفته، فلان كذا، فلان كذا، أو يشير له بعينه، يشير له بلسانه، ها ويل لكل همزة لمزة. نعم. أيضا الحديث الآخر فيه بيان إيش تتمة الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني يلقب بعضكم بعضا بأسماء لا يرتضيها، بلقب لا يرتضيه. نعم. تعا يا أنف الناقة، تعا زين العابدين لا بأس، قد يكون زين العابدين، وربما كان شين الفاسقين، يعني ربما كان اسم على غير مسمى أحيانا. نعم. فإذا لقب جميل لا بأس، أما لقب هكذا فيه انتقاص لا يليق. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي بعض الأشخاص، وكان هذا الإنسان قد لقبه الناس بألقاب لا يرتضيها، يظن أنه اسم يرتضي، يناديه به فيقال له هو يغضبه هذا الاسم، طيب لماذا أنتم سميتموه به؟ لذلك إيش قلنا سبق معنا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قلنا يسن تكنية الصغير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنوا أولادكم قبل أن يكنيهم الناس. ابنك الصغير يسن أن تقول له أبا فلان قبل أن يلقبه الناس بألقاب لا يرتضيها. نعم. قال عن عكرمة يقول عن ابن عباس: بين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها: يا زانية. فقال: ما يعني ابن عباس وابن عمه مع بعضهم في جارية عندهم، قال لها: يا زانية. فقال له ابن عباس: ما إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. يعني إذا ما رفعت الأمر إلى الأمير إلى القضاء، ومع ذلك لو رفع الأمر إلى القضاء، القذف متى يقام حد القذف؟ إذا كان محصنا، ومن شروط الإحصان الحرية. فهذه الأمة يعني لو رفع أمرها إلى القاضي، رفعت أمرها إلى القاضي أنه قذفها، لا يحد، لكن سوف يعاقب في الآخرة. قال: أفرأيت إن كان كذاك، يعني هي فعلا زانية. قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. زانية غير زانية، أنت مالك ومالها، ربها أعلم بها، تريد أن تناديها ناديها، ناديها باسمها، ناديها بلقب طيب، ولا تناديها بهذا. نعم. الحديث الآتي عن أبي هريرة سبق معنا عندكم برقم 312: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، برقم 312. قال: باب ما جاء في التمادح. أيضا بالمقابل، يعني بعض الناس من شأنهم التلاعن، وبعضهم من شأنهم التمادح، يلتقي به كما يقولون عندنا بنزل بعلبة من السماء. فهمتم علي؟ أهل الشام عندنا يقولون بنزل بعلبة من السماء، يعني يثني عليه كأنه ملك طاهر مطهر. ليس الأمر كذلك، لا إفراط ولا تفريط، فأناس من شأنهم دائما المبالغة بالمدح، هذا معنى التمادح، دائما يمدح لا بأس، يعني إذا مدح خير من أن يقدح، إذا مدح خير من أن يقدح، لكن لا يفرط، لا يبالغ، أنت فلان وأنت كذا وأنت كذا، يعني يجعله نبيا إلا قليلا، لا، فيكون ضمن حد، وخاصة في وجهه، وخاصة إذا كان إنسانا ضعيف العقل أحيانا يتأثر بهذا المديح وبهذا الثناء، فربما أخذه العجب وأخذه الكبر. أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك. كلمة ويح قالوا كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في مصيبة لا يستحقها، على خلاف ويل، ويل تقال وهو يستحق الويل، والويل يعني إيش؟ الهلاك. نعم، ومن جملة معانيه ويل للمطففين وادٍ في جهنم، لكن المعنى العام الويل هو الهلاك والعذاب. ويح كلمة ترحم، بينما ويل كلمة دعاء يدعو عليه. فقال ويحك، يعني لا، يعني هدي نفسك، قطعت عنق صاحبك، صاحبك، فقطعت عنق صاحبك، يعني إيش؟ كأنك ذبحته بهذا المديح، ربما أخذه العجب وأخذه الكبر. إن كنت تعلم أنه لا يتأثر بهذا المديح لا حرج، لا حرج، يعني أيضا إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، يعني أهل الفضل، إذا كان فيه شيء طيب فاذكره لا بأس، ودليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي بكر رضي الله عنه. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني يريد أن يذكره بصفات موجودة فيه، والله فلان كذا وكذا، فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك. أنت تريد أن تصفه بالكرم إذا كنت تعلم أنه كريم، تريد أن تصفه بالحلم تعلم أنه حليم، ومع ذلك تقول والله حسيبه، لا أزكي على الله أحدا. نعم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه. المدح كما قلنا يذكر صفات الحسنة، لكن الإطراء المبالغة، مبالغة إيش؟ أكثر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني ربما إيش؟ يعني هذا يضره. طيب، قال باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. آمنا به يعني أنت تأمن أنه لا يأخذه الغرور. هناك أناس إذا أثنيت عليه تواضع أكثر، إذا مدحته بما فيه، بما فيه، ليس إذا ليس فيه ينكر عليك، يقول لك أنت لا تصفني بذلك، تمدحه بما فيه فهو يزداد تواضعا ويزداد سخاء ويزداد عطاء. نعم، وكما سبق معنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ربما تقرؤون عن زهير بن أبي سلمى، كان هذول في اثنين اللي مختصمين مع بعض، أصلح اللي أصلحوا بين القوم، فكان إيش يقول زهير بن أبي سلمى، عموا صباحا غير، شو اسمه دول اثنين راحوا عن بالي، ها، اثنين في اثنين أصلحوا بين الجاهليين، المهم أيوة، فكان إيش الأول شو اسمه هرم، أيوة، كان يقول لهم زهير ابن أبي سلمى، لأنه لما يقول له مرحبا يكرمه، يقول له كيف حالك يكرمه، فكان إذا دخل وفي القوم الحارث ابن هذا الهرم، هرم ابن سنان، يقول عموا صباحا غير هرم، ثم يقول وخيركم استثنيت، ومدحوا أكثر، مدحوا أكثر، يعني في ناس إيش المدح يزيده خيرا، يزيده تواضعا، في إنسان يعني على خلاف ذلك. هذا معنى إن كان آمنا به. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. طيب كيف أنت تنهى عن المديح؟ كيف تمدح هؤلاء؟ يمدحهم وهو يعلم، نعم، بأن هذا المديح يزيدهم ارتقاء في الخلق وفي التواضع وفي الأدب. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة بالمقابل. يعني هناك أناس يثنى عليهم وأناس نسأل الله تعالى السلامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه. فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ثم هششت إليه، وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثل. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه. ذاك الذي يعني هو شر، بئس ابن العشيرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إذا لم يستقبله ببشاشة وجهه سوف يكون منه ضرر، ولعله الأقرع ابن حابس أو عيينة ابن حصن كما سبق معنا. وهذا الأقرع ابن حابس النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه عطاء قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم يقول: لو اعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فإذا إنسان يعني شرس إذا لم تستقبله ببشاشة وجه يؤذيك ويؤذي غيرك. لكن حتى لا يخدع الناس به، انتبهت معي، هو النبي عليه الصلاة والسلام سوف يبش في وجهه، فربما تظن أن والله إنسان طيب، النبي عليه الصلاة والسلام استقبله ببشاشة وجه حذره منه، ولا إئذنوا له، بئس أخو العشيرة، لكن ديروا بالكنا احذروه، إنسان سيء، أنا ولو سوف أبش له هو إنسان سيء. الآخر لما استأذن قال: نعم أخو العشيرة، خلاص يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين مزيته وأنه إنسان طيب، لم يمدحه في وجهه ولم يبش له كما فعل خشية أن يصيبه الغرور، فأبقى على إيش أمانته وحسن استقامته، وبين أنه أسوأ الناس وشر الناس الذي يتقيه الناس لفحشه. فيعني هذا واضح أحيانا. قال: باب يحثى في وجوه المداحين. يعني حين يكون هناك إنسان من شأنه دائما المدح ويتكسب بهذا المديح، ماذا إذا أعطيته مدح وبالغ في المدح، إذا لم يعطى يهجو ويبالغ في الهجاء، تبهت معي؟ فلذلك هذا إيش يحتاج إلى تأديب، فمن عنده قدرة أن يؤدبه ينبغي أن يؤدب. فقال: احثوا في وجه المداحين التراب. نعم. قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء. هذا يعني خاصة كثير، يعني بيصير أكثر من نبي أحيانا بيسوي. فجعل المقداد رضي الله عنه يحفي في وجهه التراب. يعني إيش يأخذ ترابا قليلا؟ طبعا مو يأخذ تراب كثير، يعني عنوان الإذلال والإهانة في وجهه، يلقي في وجهه. وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب. عرفنا إيش معنى المداحين، يعني يتخذ المديح وسيلة للتكسب ويبالغ بهذا المديح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم. يعني حديثنا طويلا بعض الشيء، ولكن فيه نفس المعنى تقريبا. نعم. في مر اسم رجل قال يقال له سكبة، سكبة يعني كأن بعض الشراح يقولون يعني هذا الاسم غير وارد، إنما هو سكينة، كأنه إيش سكينة، ليست هناك مشكلة. قال: باب من مدح في الشعر. من مدح في الشعر. قال: عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد بمحامد ومدح وإياك. مدحت الله تعالى بمحامد ومدح وإياك، يعني مدحت الله تعالى ومدحتك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. إن ربك يحب الحمد، يعني لأن الحمد من العباد اعتراف بالربوبية لله سبحانه وتعالى. نعم. فجعلت أنشده، صار إيش يعني ينشد أشعار للنبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء من المديح. فاستأذن رجل طوال أصلع، مين هان؟ عمر رضي الله عنه، طويل شخصية هكذا، لكن مقدم رأسه فيه صلع ما فيه شعر. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته، ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثة. فقلت من هذا الذي سكتني، يعني سكتني من أجله من؟ قال هذا رجل لا يحب الباطل. انتبه معي، يعني سيدنا عمر لو سمعه ينشد كان إيش؟ ينكر عليه. طيب رجل لا يحب الباطل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب الباطل يسكت عن الباطل؟ لا، لكن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى شاعرا يمدح كان يسكته، وكان ربما أدبه. لماذا؟ يخشى أن يتخذ هذا صنعة له. طبعا لا يحب الباطل بمعنى إيش؟ إن عمر كان شديدا بعض الشيء، فيخشى أن يتخذ هذا الإنسان الإنشاد الشعر والمديح به صنعة يتكسب بها، فمن هذا الباب. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من ينكر الباطل. ولعلكم تذكرون أنه كان في نسوة عند النبي عليه الصلاة والسلام عم يسألوا عن بعض الأمور بعض الأشياء، ويتبسطن معه أخذين راحتهم، يعني فهمتوا علي؟ أخذين راحتهم، هذه كلمة نقولها. نسوة يسألنه، هذه تسأله من هنا، هذه تسأله من هنا، هذه تسأله من هنا، ربما هذه ضحكت بعض الشيء، ربما هذه ابتسمت. فسمعنا صوت عمر فابتدرنا الحجاب، فأتوا تخبوا وين؟ عند السيدة عائشة رضي الله عنها وراء الحجاب. فلما طلع النبي عليه الصلاة والسلام صار يضحك، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر قال أضحك الله سنك، ما الذي يضحكك؟ قال عجبت من هؤلاء، كنا عندي يتبسطنا بالكلام، فلما سمعنا صوتك نعم اختبأنا وراء الحجاب. فقال أخرجنا يا عدوات أنفسكن، أخرجنا يا عدوات أنفسكن، لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يهاب. أنتم يعني هبتم مني، هبتن مني، خفتن مني، رسول الله أحق أن يهاب وأن تكون له هيبة عندكم. قلنا أنت أفظ وأغلظ. طبعا لا يعني أن النبي عليه السلام فيه فظاظة، لا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حوله، يعني أنت عندك شيء من الفظاظة وعندك شيء من الغلظة، رأسا بتضرب ورأسا بتتكلم ورأسا تنكر، فلذلك نحن هربنا من وجهك. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر. وليس غريبا إذا كان الشيطان يهرب منه، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان فجا غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، وأذل أنف من عاداه. قولوا آمين. قال باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. واحد جاي شاعر ويمدحك بكلام يريد منك عطاء، وإذا لم تعطه بورجيك. تعرفوا هذه كلمة إيش عندك قولوا هذا بورجيك؟ شو معنى بورجيك؟ سوف يفعل معه الفعال، فماذا تفعل؟ اتقي شره وأعطه شيئا تسكته به، وربما تشتريه من النار. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين، لا هو مين ابن نجيد يحدث، جاء أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له تعطي شاعرا؟ فقال أبقي على عرضي. العرض ما هو؟ العرض هو موضع الذم أو المدح من الإنسان، هذا معنى العرض، موضع الذم أو المدح من الإنسان. نعم، طبعا في قمة ذلك أهله وحريمه. فقال يعني أنا أصون عرضي، إذا أنا لم أعطه سوف إيش ينالني بالانتقاص والشتيمة وما إلى ذلك، فأعطيه شيء من الدنيا وأستريح منه. قال باب لا تكرم صديقك بما يشق عليك. قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليك، لماذا؟ يعني حتى تبقى دائما الصلة، أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، يعني إذا كان إيش جاءك صديقك، هو صديقك يأتي إليك ربما كل يوم، يأتي إليك في كل ساعة، فأنت تكلف نفسك فوق طاقتك أمورا يعني ليست متيسرة لك، فمعنى ذلك سوف يحس بك وينقطع عن المجيء إليك، أو أنت تصبح تكره المجيء مجيئه إليك. تبهت معي؟ إذا كان هناك تكلف، إذا كان هناك تكلف، فمن جهة يكره الناس أن يزور بعضهم بعضا، لا، لماذا تيسر لك تقدم له؟ عندك خبز حاف، خبز فقط تقدم له، عندك ماء تقدم له، عندك شاي تقدم له، ما عندك شيء قل له أهلا وسهلا، طلاقة وجه يكفي، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عندنا مثل يقول إيش أهل الشام، لا إلي ولا طعمي، لا إلي يعني إيش، استقبلني استقبالا طيبا جميلا ولا تطعمني شيء، خير من أن تقدم لي أشهى الطعام والشراب وأنت عابس في وجهي. نعم. قال باب الزيادة أو الزيارة، لازم تكون الزيارة، لازم حاموا هذه الحق على الكتاب. قال باب الزيارة. نعم. لا تكرم صديقك بما يشق، والله لازم يكون عليك أحسن، أو بما يشق عليه، يصح المعنيان، المعنيان يصح. عندك إيش عليك؟ أي عندي عليه أيضا. يعني سؤالك إيش؟ أنه أيوة، يعني يصلح الاثنان، يصلح الاثنان. أنا لعلي قرأتها عليك، ما هي؟ أنا قرأتها عليك، إيه؟ ماشي، كلاهما صحيح. لا تكرمه بما يشق عليه، يعني هو إذا رأى منك تكلفا شق ذلك عليه، وإذا أنت تكلفت له شق ذلك عليك، فيعني كلاهما وارد، لكن هو اللفظ عليه. نعم نعم، يعني حين تزيد أنت في إكرامه هو يرى نفسه أنه مضطر أن يزيد في إكرامك، وهو لا يستطيع ذلك كلاهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، الآن إيش الأحاديث في فضل الزيارة؟ إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. تزور أخاك لله تعالى، ليس لغرض، ها؟ تزور أخاك صديقك، أخاك يعني صديقك المؤمن بشكل عام، نعم، من باب أولى الرحم، نعم، بقصد حسن، تريد الأجر من الله تعالى، وإذا كان مريضا من باب أولى، ولذلك تسمى زيارة المريض إيش؟ عيادة، يعني فيها إيش؟ عود، وهي أفضل. لماذا؟ يعني زرته مرة رأيته في حال مرض، تزوره المرة الثانية تفاؤلا أن يكون قد شفي من المرض، تبهت معي؟ ولذلك يكون الأجر أكثر. نعم نعم. قال عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء واندرود، يعني كلمة فارسية، يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، يعني ثوب بسيط هكذا، ما يعني وجدت إيش معنى كلمة أرفش، لعلها كلمة أيضا غير عربية. نعم. فقيل له شوهت نفسك؟ قال إن الخير خير الآخرة. نعم. القصد هنا إيش؟ إنه يعني هو المهم أن يزور غيره، لكن في الحديث فائدة، ما هي؟ إنه سيدنا سلمان رضي الله عنه كان لا يهتم بأمر الدنيا، لكن في ملاحظة، وهي يعني الأولى بالإنسان أن يظهر بمظهر لائق، أن يظهر بمظهر لائق. نعم. لذلك سبق معنى الحديث أن سيدنا عمر اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري إيش الحلة ليلبسها للوفود ويوم الجمعة. قال باب من زار قوما فطعم عندهم، يعني أكل عندهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا له. وهذا البيت هو بيت أم سليم رضي الله عنها، سبق معنا أنه دخل وصلى وصلى إيش أنس عن يمينه وصلى معه غلام وصلت المرأة خلفهم وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الدخول عليهم تكريما لهم ويعني إدخال السرور عليهم، صلى في بيتهم فوجد أن هذا فيه بركة. ويخبرنا أنس في حديث آخر أنه أتي ببساط يعني قد بلي يعني قديم قد لبس بلي فرشه بماء هكذا حتى يطريه وحتى ينديه. نعم. قال عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. ها؟ يعني أنكر عليه أنه يلبس ثياب إيش فيها نوع من شظف العيش، يعني هكذا نوع من الخشونة، يعني كأن فيها نوع من التظاهر، يعني بعض الناس يفعلون ذلك. ولهذا يقول أهل العلم والفضل ليس الصوفية لبس الصوف، ها؟ يلبسون الصوف، لا، إنما الصوفية من أين جاءت؟ صفى، هو صفى بقلبه فصافى، عامل الناس بصفاء فصوفي، عامله الناس بصفاء فسمي صوفيا. هذا الصوفي الذي يلتزم شرع الله تعالى ويتعامل مع الخلق. قال له إن كان المسلمون، هذه إن يسموها إيش مخففة من الثقيلة، يعني اسمها ضمير الشأن محذوف، إن كان المسلمون يعني إن الشأن أن المسلمين هكذا كانوا، إن كان المسلمون يعني إن هنا ماذا نسميها مخففة من الثقيلة يعني من إن، وفي هذه الحالة يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إن الشأن كان المسلمون إذا تزاوروا ماذا فعلوا؟ تجملوا، لبسوا ثيابا لائقة. نعم. قال عن أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيارسة عليها لبنة شبر من ديباج. طيارسة نوع من الثياب لكنها منصوف، سداها ولحمتها، عرفتوا معنى هالكلام؟ السدى واللحمة، بيقول الناس سدى ولحمة. رأيتم النسيج، النول تبع النسيج يكون في خيطان، هذه تسمى سدى، وهذا الذي يعني ينسج عليه يسمى لحمة، فسدى ولحمة، فكلها منصوف تسمى إيش؟ طيلسان، طيالسة، لها عليها لبنة. إيش لبنة؟ يعني مثل القبة، هاي شو بسموها هون؟ هذه إيش؟ قبة، نسميها قبة، شو بسموها؟ يعني طرف إيش؟ طرف الثوب من جهة العنق، يسموه عندنا أهل الشام قبة، أبة، ركز لي الأبة تبعه، الأبة وسخة نظيفة كذا، يعني المهم هذه الجهة التي تكون من جهة العنق عند فتحة الثوب من جهة العنق يقال لها إيش؟ نعم، لبنة. شبر من ديباج يعني فيها نوع من الحرير، حرير، والديباج نوع من الحرير النفيس. نعم. وإن فرجيها مكفوفان به، فرجيها إيش يعني فرجيها؟ الفرج معناه الشق، يعني الآن مثل أي جبتي شو إلها؟ فرجان، يعني هذا الطرف اسمه فرج وهذا اسمه فرج، أيضا شرعا لا مانع أن يكون إيش؟ يعني مقدار 4 أصابع من الحرير، لبس الحرير ممنوع للرجال لكن بهذا القدر لا حرج، مسموح، مقدار 4 أصابع. نعم. من هنا من فوق لتحت، هذه أحيانا نرى بعض الناس يلبسون ثيابا من هذا القبيل، ما بتشوف يعني الشخصيات البازية العباية التي يلبسها فيها عليها هذا القصب، ربما كان من ذهب، هذا ربما كان من ذهب يسمح به. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. إذن يعني المطلوب إيش؟ أن يتجمل الإنسان خاصة أمام الآخرين. نعم. حديثان بعدهما سبق معنا، نعم، حديث عمر بالحلة برقم 349. قال: باب فضل الزيارة. إذا كان يزور لله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. زر أخا في الله، زر أخا في الله. نعم، المتزاورون فيا، متزاورون فيا. نعم، المهم أنه هذا ذهب من قرية إلى قرية ليزور أخا، صديقه يعني، أخوه في الإسلام في الإيمان. الله تعالى بعث له ملكا يحفظه في الطريق، أرصد له ملكا، الرصد هو الذي يحفظ ويصون ويحمي، هذا يقال له إيش؟ الرصد، مثل شو بسمون الآن المرافقة اللي بيمشوا مع بلا تشبيه يعني، هذا ملك. على مدرجته يعني على طريقه. قال: أين ذاهب؟ والله إلى فلان. ليه؟ هل لك له عليك من نعمة تربها؟ له فضل عليك، أو له إيش؟ منة عليك، فأنت تريد أن يزيدك في هذا، تربها يعني تنميها وتزيدها من الربا، والربا هو الزيادة. قالوا: لا والله، يعني ليس شيء بيني بينه شيء إلا أني أحبه في الله، ها، ونحن إن شاء الله متحابون في الله يوم القيامة، يقال: أين المتحابون فيا؟ ها، إن شاء الله تعالى. قال: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. أنت ترى إنسانا صالحا تقيا، تحاول أن تقلده، أن تتابعه في أعماله، تجد نفسك يعني لا تستطيع أن تفعل ذلك، ولكن تحبه لأنه رجل صالح، فالله تعالى يعلي شأنك إلى منزلته يوم القيامة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ أنت مع الله ومع رسوله. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ تسأل عن قيام الساعة، يعني أمر سهل؟ نزهة سيران، نزهة أمر الساعة، تسأل عن الساعة، ماذا أعددت لها وما أعددت لها، ماذا هيأت لها؟ قال: ما أعددت من كبير، في رواية: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام. يعني ما لها الإنسان اللي يعني مبالغ في العبادة كثيرا أو في أعمال الخير، إلا أني أحب الله ورسوله. انتبه معي، يعني واحد يحب الله ورسوله، ها، فيقصر بأعمال الخير؟ لا يقصر، لكن ولا يريد أن يقول: أنا والله أعددت لها كذا وكذا وكذا. لا، أنا يعني أخذت أعلى درجة، امتياز، شرف أولى. ما هي؟ أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. أنت مع الله في جوار الله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. ليه؟ لأن كل المسلمين يحبون الله ورسوله، وكلهم سوف يكونوا بجوار الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم. قال: باب فضل الكبير. يعني إيش فضل الكبير؟ يعني ينبغي أن نقدر الكبير، وأن نقدم الكبير، وأن نجل الكبير. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. إذا كان لا يرحم الصغير ولا يقدر الكبير، هذا بني آدم؟ قل لي، يعني هل هو إنسان بمعنى الكلمة؟ لا. فإذا من باب أولى ليس مسلما كاملا، فليس منا. طبعا ليس منا يعني ليس على طريقتنا وليس على نهجنا، لا يعني أنه غير مسلم. تبهت معي؟ كل الأحاديث التي ترد بهذا المعنى: من غش فليس منا، يعني ليس مسلما لا يدخل الجنة، لا، لكن ليس على طريقتنا، ليس على نهجنا. من شأن المسلم أنه يحترم الكبير ويرحم الصغير. نعم. الحديث الذي بعده مكرر. نعم. وكذلك الذي بعده، نعم، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا، يعني نفس المعنى، لكن هناك بدل يحترم أو يقدر أو قال إيش؟ يجل، نفس المعنى. قال: باب إجلال الكبير. عن الأشعري، يعني من الأشعري أبو موسى رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلال الله تعالى، من تعظيمك لله تعالى، إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إنسان إيش؟ كبير في الإسلام. ليس يعني ليس من الضروري أن يكون قد أصابه الشيب، ممكن يكون بقي إيش شعره لم يشب. تبعنا المراد إيش؟ يعني هو ذو سن كبير وفي الإسلام. معنى ذلك إن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة في الإسلام، هكذا جاء الحديث. فإذا كان الله تعالى يستحي أن يعذبه، فأنت من باب أولى أن تكرمه، وهذا من إجلال الله. وحامل القرآن، يعني الذي يحفظ القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إيش معنى الغالي فيه؟ قال: أحد معنيين. أحد إيش معنيين؟ المعنى الأول يعني إيش؟ يمطمط في قراءته، ها؟ بيزيد، يعني بده مد. المد الطبيعي كم حركة؟ حركتين. بمده 4 5 6، اي نعم. مد لازم مثلا 5 حركات، ولا الضاء ايش هتعمل مطمطة دي؟ بتسمعوا احيانا بعض القراء هكذا بمطمط مطمطة، فيضيع علينا المعنى، فهذا يعتبر غالي فيه او يسرع في قراءته بحيث لا يفهم معنى. يعني احد امرين: افراط او تفريط. واحد يمطمط كثيرا في القراءة، وواحد إيش يقرأها هذرا. قال واحد لعبد الله بن مسعود: قرأت نصف القرآن. قال: هذا كهذ الشعر، قريت نصف القرآن الليلة واحدة، كيف يعني؟ يعني أقل شيء كل جزء بده نصف ساعة، كيف قرأت القرآن أو نصف القرآن؟ نعم، هذا الغالي. ولا الجافي عنه. الجافي عنه أيضا أحد معنيين: إما أنه حفظه ونسي، نسأل الله تعالى السلامة، وإما أنه لا يعمل بمقتضاه. قارئ للقرآن ما شاء الله حوله وقراءته جيدة ومحترمة ومن أحسن ما يكون، ويعظ الناس ويعلم الناس، ولكنه لا يعمل به، فهذا لا يحترم. وإكرام ذي السلطان المقسط، أمير عادل، حاكم عادل، نحترمه أم لا؟ نحترمه. واحد قال لسيدنا عمر رضي الله عنه: لن لنا يا عمر، لقد ملأت مهابتك قلوبنا، نخاف منك كثير. قال: أوذاك لظلم مني؟ لأني أنا ظالم بتخاف مني؟ قال: لا. قال: إذن فزادني الله مهابة في قلوبكم. يعني المطلوب أن يكون السلطان الحاكم له مهابة في نفوس الناس. نعم. قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. هنا حديث طويل بعض الشيء، خلاصته في شيء بالفقه مر معكم ربما، اسمه القسامة. إيش معنى القسامة؟ يعني رأينا إنسانا ميتا مقتولا في حي من الأحياء، في قرية من القرى، ولم يعرف له قاتل، لكن بين هذا الإنسان وبين أهل هذا الحي شيء من خلاف، هذا اسمه لوث. فماذا نفعل؟ فيأتي أولياءه فيدعون: مين قاتلوا؟ هذول أهل القرية قاتلوا. فحدث أنه 2 من الصحابة ذهبوا إلى خيبر، واحد منهم راح يدور يعني يبحث في بستانه، ورجع فوجد زميله قد قتل. مين قتلوا؟ اليهود أنكروا. طبعا في عداوة بين اليهود وبين المسلمين أم لا؟ في عداوة. فجاء أولياءه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون إيش؟ يعني أن يبحث عن قاتله وأن يحاكم قاتله. قال: طيب، تحلفون 50 يمينا، هي القسامة، يحلفوا إيش؟ أولياء المقتول 50 يمينا أن فلانا قتل، وبالتالي هذا فلان إما أنه يقتص منه أو أنه يدفع الدية. قالوا: كيف نحلف ولم نرى؟ ما كنا موجودين، كيف نحلف على غياب؟ انتبهتوا معي؟ قال: طيب، تبرئكم يهود بخمسين يمينا منهم، منجيب اليهود منحلفهم خمسين يمين، يعني المدعى عليهم الآن، مدعى عليهم، تبهتوا معي؟ يعني أهل هذه القرية نأتي بهم يحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا. فقال هؤلاء أولياء المقتول: كيف نقبل أيمان اليهود؟ اليهود دول كفرة بيحلفوا يعني هكذا. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، من عنده. إنما علاقة الحديث في الباب إن أخ هذا المقتول أراد أن يتكلم وفي القوم من هو أكبر منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قاله؟ قال: كبر الكبرى، يعني ليتكلم من الكبير. واضح الفكرة؟ الحديث، علاقة الحديث بالباب. نعم نعم نعم، بينها القرآن. طيب، يعني أعطاهم معجزة فضربوه ببعضها. قال: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ إذا في فائدة، الكبير ما تكلم وكاد الحقيقة تجهل وقاد الحق يضيع، يتكلم الصغير أم لا؟ يتكلم الصغير. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها. فوقع في نفسي النخلة، مين؟ عبد الله بن عمر وهو صغير. فكرهت أن أتكلم وثم، يعني موجود في المجلس من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. جاء في بعض الروايات: لئن كنت قلتها كان أحب إلي من حمر النعم. إيش معنى حمر النعم؟ أنتم شباب، شباب شباب صغار. النعم إيش؟ الإبل. وحمر جمع أحمر، مو حمر، حمر جمع حمار، حمر. فهذا دليل أن الوالد يسر كثيرا حين يرى ولده ذكيا فاهما مستقيما. نعم، يحب أن يكون ولده خيرا منها. انتبهوا أنتم الشباب الصغار، نحن شباب كبار، نحن شباب كبار، قلنا يبدأ بالستين خمسة وستين، أنتم شباب صغار. إذا أبوك يعني نبهك حذرك وجهك لا تنزعج، لأنه يريدك أن تكون خيرا منه. وهذا عندنا مثل، نحن أهل الشام يقولون: إذا قيل له أخوك أفضل منك ينزعج، أخوك أفضل منك ينزعج. إذا قيل له ولدك أفضل منك يسر. لماذا؟ لأنه بضعة منه. فسيدنا عمر رضي الله عنه أحب أن يكون ولده قد برز وظهر أنه عرف أنها النخلة. قال: إن كنت قلتها كان أحب إلي من حمر النعم، الإبل الحمراء التي كانوا يتنافسون فيها، كما قال الله يرضى عليه أنه إيش؟ الأموال النفيسة. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمت، ما فكرهت، يعني استحيت منكم. لا، مرة ثانية لا تستحي، هنا ليس الموضع موضع حياء. قال: باب تسويد الأكابر، يعني حديث يفيد ماذا؟ أنه يعني يأتي زمان على الناس إيش يعظم اللئيم وربما يمتهن الكريم، فالمفروض أن يسود الإنسان الذي له شأنه وله احترامه، لأنه إذا إيش كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. إذا جهالهم السادة فبقى في سادة. نعم، أيوة، يتكلم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الامرؤ التافه، يعني لما بيكون رئيس العائلة، رئيس القبيلة، رئيس العشيرة، رئيس البلد، يعني ما هو من الأشراف، ما هو من علية القوم، فيعني يصبح إيش؟ كبر على هؤلاء. واضح؟ قال: باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. إيش معنى الزهو؟ يعني هذا أول الثمر، أول ما يصلح للأكل، أول ما يصلح للأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل أن تزهو. إيش يعني قبل أن تزهو؟ بدأ نضجها. نعم. فبالنسبة للتمر البسر، يسمى البسر، أول ما يخرج هذا الثمر يسمى، وبدأ يتلون يسمى البسر. نعم. بيكون في شيء من الحلاوة نسميه بلح مثلا، رطب. نعم. رطب لا، بيكون نضج أكثر، بيكون نضج أكثر. نعم. أول نضجه. فإذا أتي بشيء من ذلك ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يدعو: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا، ثم ناوله أصغر من يليه. أصغر إيه؟ لماذا؟ قال: من جهة لأن هذا الصغير يعني يشابه هذا الثمر، الثمر حديث عهد في الوجود والصغير حديث عهد في الوجود، تبعت معي؟ يعني كأن هذا صغير وهذا صغير في تشابه بينهما. شيء آخر، الصغير تتطلع نفسه ولا يكترث أن والله الناس بيعيبوا عليه أم لا، لأن الصغير يشوف شيء بيبلغه، الكبير عيب في حقه، فلا تبقي هذا الصغير في نفسه هذا الشيء، فنفسه تتعلق وليس عنده الأهلية لأن يكابح يكبح شهوته مثل الكبير. هذه من ناحية. من ناحية ثالثة، الناس عادة ينتقدون أن تعطي الصغير قبل الكبير. تبهت معي؟ الناس ينتقدون عادة أن تعطي الصغير قبل الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ماذا؟ لا، أعطوا الصغار قبل الكبار. واضح هذا الكلام؟ يعني أحيانا يحصل يجي واحد يضيف، جئت مثلا أنت وابنك الصغير لدار إنسان، إنسان زار آخر مع ولد صغير، يأتون بالضيافة للكبير ولا يأتون بالضيافة للصغير. هذا كلام تصرف غير سليم، بالعكس هذا الصغير لازم نعطيه ضيافة أكثر، نعطيه ضيافة تليق به. أعطينا الكبير مثلا فنجان قهوة، نعطي الصغير سكرة، نعطيه سكرتين وهكذا. نعم. حديث باب رحمة الصغير: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، أيضا سبق معنا ب 354. قال عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب معانقة الصبي. من عانق الصبي ولا عيب؟ ها؟ لا، من عانقه. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، ولد صغير عم يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، عمل له هيك تعال، فجعل الغلام يفر هنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه. يعني بجوز واحد منا يلاقيها كبير كثير، صغير كذا، النبي عليه الصلاة والسلام صار يلحقه من هنا إلى هنا حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين صبط من الأسباط. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه بالأسباط الذين هم من أبناء سيدنا يعقوب، أبناء سيدنا يعقوب الأسباط. نعم. إيه، اللهم أحب حسينا، نعم الحسين، أحب الله، أحب الله من أحب حسينا، هذا أريد أن أقف عندها. يعني إيه؟ يعني ما رأيكم، تحبون الحسين أم لا؟ أي ناس، أي إنسان يتهمنا أننا نبغض أحدا من آل البيت فهو آثم معتد أثيم، بل هو لا يحب آل البيت. لماذا؟ انتبه معي إلى نقطة. أنا مثلا يأتي إنسان إليك يقول لك: أنا أحبك لكني لا أحب صديقك فلان الذي تحبه كثيرا، هل هو صادق في محبته؟ هو يدعي محبتك ويعلن لك كراهيته لمن تحب، إذن يحبك هو؟ غير صادق في محبته. فإذا إنسان يكره، إذا إنسان يكره من يحبه الحسين ومن يحبه الحسن ومن يحبه علي كان علي رضي الله عنه والحسن والحسين أحب الناس وأحب الناس إليهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. سيدنا علي يسأله ابن محمد ابن الحنفية من أفضل الناس؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال, لا قال خشيت أن أسأله ثم من فيقول عثمان. قال ثم أن؟ قال يا بني إنما أنا شعرة في بدن هؤلاء. علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام. نحن نكره ونشتم ونلعن ونسب من يحبه علي وندعي حبنا لعلي، إذن كذبونا في هذا الحب. نكره ونشتم من يحبه الحسين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها بحبا واضحا ظاهرا. الحسين كان يكره عائشة رضي الله عنها، الحسن كان يكره عائشة رضي الله عنها، علي رغم أنها حاربته كان يكرهها رضي الله عنه؟ لا، بل بالعكس هو أشفق عليها وسعى في حفظها وصيانتها. نعم، نكرهها ونشتمها ونسبها وندعي أننا نحب الحسين، والله هذا كذب وافتراء على الله تعالى. فنحن أحب الناس للحسين. ما رأيك، تحب الحسين أم لا؟ رضي الله. نعم نعم. قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. بصح أن واحد إيش يمسك بنت صغيرة يقبلها؟ قال إيه ما في مانع، بنت صغيرة نعم لا تشتهى، إذا كانت تشتهى يعني يمتنع ذلك. قال رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر ابن أبي سلامة وهي ابنة سنتين أو نحوه أو نحوه، يعني إيش عمر ابن أبي سلامة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، فأخذ هذه بنت عمرها سنتين وقبلها. ممنوع؟ ليس ممنوعا. قال عن الحسن قال إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. كيف هنا يعني لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك، يعني أن يكون هذا الإنسان أهلك يعني زوجتك أو صبية يعني بنت صغيرة. كيف يقول هناك شعر أحد من أهلك؟ يعني كأنه يريد أن يقول من الأقرباء، من إيش الأقرباء، ولو كنا محارم، ولو كنا محارم يعني يستحسن أن لا يستمتع أو لا ينظر هكذا كثيرا، حسب ما نعم نقول له إن استطعت. في بعض المذاهب يعني يحرم أن ينظر إلى صدر أخته وإلى صدر أمه، في المذهب الحنبلي والمالكي لا يجوز أن يرى المحرم من محارمه إلا الأطراف، الرأس واليدين والساقين، يعني ما أمكن، خاصة إذا كان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه فتنة. قال باب مسح رأس الصبي. نمسح على رأس الصبي. قال يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات. إيش بالبنات؟ لعب صغير يعني، لعب لعب يلعب فيها الأطفال، لكن الآن صاروا يعني يصنعون لعبا كبيرة، دب سو دب أدحيض، هذا لعب الصغار، هذا صار يعني صار أكبر من الكبار، لا ممنوع هذا. أما دب صغير ماشي يلعب فيه الصغار. ألعب بالبنات إذن إيش؟ لعب. عند النبي صلى الله عليه وسلم زوجة وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل مرة رأى وجد عندها فرس لعبة، فرس له أجنحة، فقال متى يطير هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام داعبها، قال متى يطير هذا؟ هو بيطير هذا؟ ما بيطير. قال وكان لي صواحب يلعبن معي، بنات صغار مثل حكايتها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، يعني يتخبوا يروحوا، فيسربهن إلي، فيسربهن إلي فيلعبن معي. بعد ما يطلع، لما يدخل يتخبوا البنات الصغار، لما بده يطلع بتعرفوا أنه الحجرة، الحجرة فيها إيش؟ حجاب. بعض الناس بيدعوا أنه الاختلاط مو ممنوع بالإسلام. ليش؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان يأتيها من يزورها في حجرتها، لك يا بني آدم الحجرة كان قصر النبي عليه الصلاة والسلام كله إيش؟ عبارة عن حجرة، القصر الفخم. إيه نعم. في ستارة، الزوجة تكون أين؟ خلف الستارة، خلف الحجاب، وليس خارج الحجاب. فهن يخرجن، لما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر بإتيان الحديث، لأنه أتى بالحديث في تحت عنوان إيش؟ إنه يمسح رأس الصبي. طيب هنا إنه صار يقول له صديقاتها ادخلنا وحدي ولا وحدي، فالظاهر ايش يعني، فهم البخاري رحمه الله تعالى انه كان حين يسربهن اليها يمسح على رؤوسهن، يمسح على راسها لهي البنت الصغيره الا فوتي الله يرضى عليك، فوتي الله يرضى عليك، في مانع؟ ما في مانع. قال باب قول الرجل للصغير يا بني، يعني هنا في هذا الحديث حديث طويل كذا، يعني انه ايش، انه سيدنا عبد الله بن عمر قال لانسان يا بني، مع انه يقول كان قال للصغير، مع ان هذا الانسان الذي قال له يا بني ليس صغيرا وانما كان كبيرا. في عبارة اشرحها لكم، انه واحد ايش ابن عمه اوصى ببعير او اوصى بفرس يعطى لمن، نعم بجمل، اوصى بجمل يعطى لمن يجاهد في سبيل الله. مات الرجل، جاء هذا الرجل وقال لأبنائه أعطوني هذا الجمل أنا يعني أجاهد في سبيل الله، وكان لكنه كان في جيش عبد الله بن الزبير. قالوا لا، نحن لا نعطيك الجمل حتى نسأل عبد الله بن عمر. جاء يسأل عبد الله بن عمر، قال له يا ابني أنت تجاهد لكن لا تجاهد في سبيل الله، أنت عم بتجاهد مع ناس يجاهدون من أجل مصلحة دنيوية، هيك رأي سيدنا عبد الله بن عمر. انتبهت معي؟ عبد الله بن عمر ممن اعتزل الفتن، عبد الله بن الزبير يعني اختير خليفة أو بويع، قاتله بنو أمية منيك، وقاتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. إيه نعم. فقال له عبد الله بن عمر أنت لا تقاتل في سبيل الله، أنت تقاتل مع قوم من أجل إيش؟ في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، يعني من الذي سيكون أميرا ويكون بيده السلطة وبيده الأمر، أنت لست في سبيل الله، يلا روح مع السلامة. المهم أنه قال له يا بني، لكنه كبير، والعنوان أنه أن يقول للصغير يا بني، ما في حرج، يعني إذا واحد أصغر منك ولو كان كبيرا قلت له يا بني لا حرج، ها؟ لكن لا تقول واحد يا بني وهو أكبر منك، لواحد ممكن يقول لي يا بني، لا شوي يا بني ما يورد، أما أنا أن أقول يا بني لمن هو أصغر مني، نعم وكلكم كبراء والحمد لله. الحديث الآخر مرة سبق معنا، قال باب ارحم من في الأرض، ارحم من في الأرض، أيضا يعني في أحاديث سبقت معنا. الحديث الثاني قال عن معاوية بن قرة عن أبيه، أبيه قرة قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، يعني حتى إيش الشاة، يعني أنا حين أريد أن أذبحها في عندي نوع من الرقة، نوع من لين القلب أتألم بسببها. قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، ها أو الشاة بيمشي الحال، إن رحمتها رحمك الله، هل يعني ذلك يعني لا نذبحها؟ لا، لأننا نحرم ما أحل الله، أليس كذلك؟ لكن ماذا يراد هنا بالرحمة من رحمتها؟ كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، نعم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، بدك تذبح الذبيحة بتجيب سكين إيش حادة بحيث يعني لأول مرة تذبحها ولا تشحذ السكينة أمامها، الرحمة من هذا القبيل، وما بجرة من إجرها هكذا، يعني يكون لطيفا في التعامل مع هذا الحيوان. نعم، يعني كررها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، كرر الجملة مرتين. نعم. أبو هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق، كان كثيرا ما يكرر هذه الجملة أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سمعت الصادق المصدوق. أبا القاسم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نسأل الله تعالى السلامة، مرت معنا أحاديث بهذا المعنى كثيرة. نعم. قال: باب رحمة العيال. رحمة العيال، عيال من؟ الأبناء يعني، ومن في عياله. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ظئره قينا. من الظئر؟ زوج المرضع. والمرضع يقال لها أيضا ظئر، المرضع يقال لها ظئر إذا لم تكن أما، وزوجة يقال له ظئر. كان قينا، قينا يعني إيش؟ حدادا. وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر، أو دخن البيت، دخن البيت بإذخر، يعني إما هو دخن أو دخن البيت بإذخر. مو مكتوب عندكم بإذخر؟ أيوة. إيش الإذخر؟ نبات. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم عن قطع شوك المدينة أو شوك مكة، قال له العباس: إلا الإذخر فإنه لقيننا، يعني الحدادين بيستعملوا لإيقاد النار. القين هو الحداد، وكان صهيب رضي الله عنه قينا. الظئر هو المرضع وزوج المرضع، هنا المراد زوج المرضع، وكان ظئره يعني زوج المرضع حدادا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن البيت فيه دخان، فماذا كان يفعل؟ يدخل هذا البيت ويأخذ ولده فيقبله ويشمه، يقبله هيك ويحطه ويعانه ويشمشمه. أيوة، بدك تدير بالك على أبويك حين يكبران، كانوا يشموك كتير، شمون أنت لما بيكبروا، أنتوا علي؟ طيب. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي: أترحمه؟ هذا سبق معنا مثل الحديث إيش؟ عيينة بن حصن. باب رحمة البهائم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق، يعني يتكلم لنا عن رجل ممن سبقنا، اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، عما إيش؟ ينبش بالتراب. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفة ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر أو فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. بل في بعض الأحاديث أنها امرأة مومس، امرأة مومس، نعم، رأت هذا الكلب ففعلت ما مثل ما فعل فغفر الله تعالى لها. طبعا لابد أنها تابت واستقامت. المهم، نعم، الإحسان حتى إلى البهائم. نعم. بالمقابل قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. يقال، والله أعلم يعني بما يقال لها: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. تركيا تأكل من حشرات الأرض، في حشرات كثيرة تأكل منها، حبستها حتى ماتت فدخلت بسببها النار. قال: باب أخذ البيض من الحمرة. حمرة يعني إيش؟ نوع من الطيور، نوع من الطيور. عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، يعني في سفر من الأسفار نزل في مكان، فأخذ رجل بيضة حمرة، بيضة هي بيضة، فجاء أخذها، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها جاءت تشكو إليه عليه الصلاة والسلام، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فجعها يعني فجيعة، فجيعة جاءتها. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اردده رحمة لها. حتى الحيوان عنده إيش؟ رحمة. باب الطير في القفص. طيب بصير نحط طير في القفص؟ ما في مانع، ما في مانع، يعني ربما بعض العلماء يكرهون ذلك لكن لا حرج. قال: كان ابن الزبير بمكة، يعني حين كان قد بويع له، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص، يعني إذن يعني الصحابة موجودون وما كانوا يمنعون من ذلك. وسبق معنا حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا دليل أنه لا مانع، لكن شرط أن لا يكون هناك تعذيب لهذا الطير. قال باب ينمي خيرا بين الناس، يعني إذا أراد أن ينقل الكلام ينقل كلاما يصلح به بين الناس لا يفسد به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. بينك وبين صديق لك شيء من الخلاف، يأتي إليك يقول لك: والله يا أخي هذا صديقك يحبك كثيرا، يتكلم في غيابك الخير عنك، ربما يكون كلام غير صحيح، لكنه يكذب بقصد ماذا؟ بقصد الإصلاح، ففي هذا الموضع يصح أو يحل الكذب. قال: وحديث الرجل امرأته، النساء اشتريت لها ثوبا، من أين اشتريت هذا الثوب؟ عندنا مثلا في دمشق أسواق، أو نعرف أسماء الأسواق، في شارع اسمه شارع الحمراء، مثل جهنم الحمراء، يعني الأسعار في إيش؟ غالية جدا. وفي شارع اسمه شارع عاصم، اسمه شارع عاصم، فشارع عاصم الأسعار فيه رخيصة، نفس الأشياء. فاشترى من شارع عاصم مثلا 500 ليرة، إذا قال لزوجته ثمنه 500 ليرة سوري ما بتلبسه، ما بتلبسه. قالت له: منين اشتريته هذا؟ قال لها: من الحمراء، لأنه بشارع عاصم في محل اسمه إيش؟ الحمراء. فهو قال لها: من الحمراء. منين؟ من المحل السوبر ماركت اللي اسمه الحمراء وليس من شارع الحمراء. بكم اشتريته؟ قال لها: بخمسة آلاف. هو قد شاري؟ 500. هو قسم الليرة السورية 10 أقسام، عشر أقسام، يعني الليرة السورية إذا قسمها على 10 شو بتطلع؟ 10 أقسام. فقال: 5000، يعني إيش؟ قسمها، قسم الليرة السورية من 500 ضرب 10 بيطلعوا إيش؟ 5000. ما قال 5000 ليرة سورية، قال 5000. وهو المعنى في قلب الشاعر، بصح ولا ما بصح؟ عجبها هذا الثوب ولبسته، ومن أحسن ما يكون. هو بربما يكون شارين للبالية كمان، ما في معنى يكذب عليه، وهي تكذب عليه: والله بحبك، بتقبرني وتقبر وتكفن. النساء هيك بيحكوا، ما هيك؟ فهمت علي؟ يقبرها. قال واحدة بارح، أحد الأساتذة اللي عم يدرسوكم حكى لي يا نفتي مارح بالأمس، ما حأحكي مين هو، لكن إنه واحدة امرأة تقول لزوجها: والله خايفة إني أترمل. خايفة إيش؟ تترمل. إيش معنى تترمل؟ يعني يموت زوجها. قال: لا، أبعيد الشر. شو معناها؟ إنه لا، أنت حتموتي قبلي، أنا أترمل. قال: لا، أنا ولا أنت. قال: أبعيد الشر، أنا ولا أنت، يعني أترمل أنا. إيش معنى أترمل أنا؟ يعني تموت هي. فيعني الكذب على الزوجة. قال: باب لا يصلح الكذب. ما حنطول عليكم كثير. قال: عليكم بالصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، لأنه بيكذب ربما ارتكب الآثام، والفجور يهدي إلى النار، يعني يسوق إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن نتحرى دائما وأبدا إيش؟ الصدق، إلا في هذه المواضع، الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، نعم، وأيضا في المعركة مع العدو، الحرب خدعة، مسكوه، تعالوا احكي، كم عدد جندكم؟ قال: ما بكذب أنا، ما بكذب، 100,000، ابني آدم، قل لهم 10، قل لهم 100، قال: ما بكذب، أنتم ماذا يعني؟ من أميركم؟ من قائد سريتكم؟ من قائد كتيبتكم؟ ما بكذب. بقول لهم: مات، قتل بالمعركة. عم يكذب أم لا؟ الحرب خدعة. نعيم ابن مسعود شو عمل؟ نعيم ابن مسعود في غزوة الخندق أسلم، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا أسلمت لكن لم يعلم بي قومي، فمرني بشيء، أنا بدي أخدم، يعني قدم شيء، لأنه بالأول كنت يعني عدو للمسلمين. قال له: خذل عنا. قال: خذل عنا، يعني حاول انك تلقي في قلوبهم هيك بحيث انه يهربوا يروحوا. قال: تأذن لي ان اقول؟ قال له: قل ما شئت ان تقول. فجاء الى قريش وقال لابي سفيان وامثاله: هذول بنو قريظه اللي وعدوكم ان يساعدوكم، الجماعه ندموا على ما قد فعلوا واعتذروا لمحمد، ووعدوه أن يأخذوا منكم عشرة من ساداتكم يقدمونهم له إيش؟ يعني من أجل أن يعفو عنهم. هيك تقولون إيه؟ راح لبني قريظة قالوا هؤلاء قريش ندموا على نصرتهم لكم ومجيئهم، ندموا، ولذلك هم الآن يريدون أن يرجعوا وأن يتعاطفوا مع محمد صلى الله عليه وسلم عليكم. وحتى تتأكدوا اطلبوا منهم رهينة، اطلبوا منهم رهينة، ابعثوا رجال من عندكم يطلبون منهم عشرة من أشرافهم. راحوا اليهود طلبوا عشرة من أشرافهم، شو قالوا دول قريش؟ أصبح صحيح كلام نعيم الذي حكى أو لا ما بنعطيكم. شو قالوا اليهود؟ أصبح صحيح كلام مسعود نعيم بن مسعود أنه دول جماعة بدون يخذلونا، تبعنا؟ فخذل بين هؤلاء وهؤلاء. فهذا كذب أم لا؟ لكن يجوز أم لا يجوز؟ الحرب خدعة. طيب بقى ليلة حتى يعني نشوف شو بدي بالي. باب الذي يصبر على أذى الناس، لي دقيقتين ثلاثة للنص يعني إن شاء الله. بسم الله. الذي يصبر على أذى الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واحد راح يقعد في صومعة بماذا يستفيد؟ وقال يتعبد الله، ينفع نفسه. بينما إنسان يعيش مع الخلق يقدم لهم خدمات، يتحمل منهم بعض الإذاء ويصبر على أذاهم ويكرمهم ويحطيهم ويحسن إليهم، فهذا إيش؟ أفضل وأولى. نعم. حديثنا شيخ العيينة ابن حسن لما قال له قسم ما أريد بها وجه الله، باب إصلاح ذات البين. بس هذا الحديث سأقرأه لكم. أي نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. نعم، وسبق معنا ليس تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله، يعني يؤكد عليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يصلحوا ذات بينهم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: حين ساءت أخلاقنا في الغنيمة، الله تعالى نصرهم على ضعفهم. أنا أقول يعني أعظم موقف في التاريخ نصرة هو غزوة بدر، ولم يكن بين الكفر والإيمان إلا هذه الغزوة أبدا، تبين معي؟ لذلك سميت إيش؟ يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. غزوة أحد هل انتصر فيها قريش؟ معاذ الله. غزوة الخندق هل انتصر فيها قريش؟ معاذ الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة الخندق في آخرها: لن تغزونا قريش بعد اليوم، نغزوهم ولا يغزونا. غزوة بدر كانت الفيصل، فرق الله فيها بين الحق والباطل. أناس خرجوا ما خرجوا لقتال وسلاحهم ضعيف وعددهم قليل، قابلوا جيشا كبيرا وخرج للقتال ومستعد، ومع ذلك هزمهم الله تعالى، حصلوا على غنائم. فالذين جمعوا الغنائم قالوا: نحن أولى بها. الذين حموا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: نحن أولى بها. الذين طاردوا المشركين قالوا: نحن أولى بها. فيقول عبادة بن الصامت: فنزل فينا يسألونك عن الأنفال حين ساءت أخلاقنا في النفل في الغنيمة، فانتزعها الله منا. الله تعالى أعطاكم هذا النصر، جايين تختلفوا على أمر دنيوي بسيط، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليست لكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهم مؤمنون أم لا؟ هم مؤمنون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على نية التوفيق والقبول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حاسب حسابي أعطيكم شيء 50 حديث ثانيات. الله يبارك فيكم. تفضل. على العموم، على العموم ألا لعنة الله على الكافرين يجوز، أما أن تقول ألا لعنة الله على فلان الكافر لا يجوز، لأن اللعن الطرد من رحمة الله، ونحن لا ندري هل يطرد من رحمة الله أم يموت على الإسلام. فهمت علي؟ ليش علي؟ هي اللي والله بحب عرب والله بحب أكتمر وهي ما بحبه.